في آخر مجلس في شعبان المبارك نتكلم عن التوكل، ومضت فيه مسائل طيبة، ولعلنا الآن بإذنه سبحانه وتعالى أن نتمم عندما وقفنا عليه. من يتذكر حسن ذكر 86 نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن السكن يرفعه قال: طلب الحلال مثل مقارعة الأبطال في سبيل الله، ومن بات عييا في طلب الحلال بات والله عز وجل عنه راض. التاجر الصدوق ما قلنا يعني اول وقفنا هنا التاجر الصدوق الامين المسلم مع شهداء يوم القيامة قلنا هذا لا قول الحلال ذكرنا اخر شيء عندما قرأ نعم حلو قرأ لانه ختمنا عليه ضعيف واشرنا عليه سبحان الله. اللهم صل على لا يشبع مؤمن يسمع خيرا حتى يكون منتهى الجنة قرأنا عليه ايوه تاجر الصدوق وذكرنا وشرحنا الصدوق وشرحنا الامين شرحنا هذه؟ قال عن المعتمر عن السكن يرفعه اسمع ان يرفعه ان يبلغ بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ضعيف لكن نبين معناه، فان صادف حقا فاستانس به، والا كان بني على حكم، والأحكام لا تبنى إلا على أحاديث صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. يقول طلب الحلال مثل مقارعة الأبطال، مثل مقارعة الأبطال في سبيل الله. طلب الحلال كأنه فيها مشقة، وشبه طلب الحلال كأن الإنسان يجاهد الكفار الأشداء إذا كان الجهاد في سبيل الله، كأن قتالهم إذا كان قتالهم في سبيل الله. فأراد أن يقول أن من ذهب يطلب الحلال فأجره أجر من كان يقاوم العتاة من الكفار إذا كان ذلك في سبيل الله، ومن بات عييا من طلب الحلال بات والله عز وجل عنه راضي. الله أعلم بهذا الحديث، هو ضعيف جدا لكن هكذا رواه المصنف. اقرأ. قال علي بن عثام وقال محمد بن واسع لمالك بن دينار: ما لك لا تقارع الأبطال؟ قال: وما مقارعة الأبطال؟ قال: الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. لو سئل الإنسان ما مناسبة هذه الآثار عن التابعين أو ما رفعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ما مناسبة هذه إلى الباب المعقود عليه باب التوكل؟ إيش المناسبة؟ كسب وطلب المعيشة لا ينافي حقه. بارك الله فيك. الإنسان إذا سعى في الحلال وطلبه من مصادره المعروفة المشهورة المأجورة فيه، هذا لا ينافي التوكل، لأن التوكل لا يفهم منه أن الإنسان يبقى في منزله ويقول توكلت على الله، لا بد من السعي مع التوكل. نعم. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلب الرزق من خبايا الأرض. عائشة رضي الله عنها قالت: اطلب الرزق، ترفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم: اطلب الرزق من خبايا الارض. خبايا جمع خبيئة، والخبيئة ما يخبأ، فان يقول ما تحت الارض المدفون ابحث الرزق تجدوه هناك. ليس الرزق هنا معناه الحصر كل انواع الرزق، انما هو جنسه، فان من اجناس الرزق ما يكون تحت الارض. البيهقي رحمه الله فسر هذا الحديث أن المراد به الحث على الزراعة والغرس، إن لما قال الأرض فهم منه الزرع، وفسره مصعب الزبيري أحد كبار التابعين، قال المراد بخبايا الأرض المدفون فيها من كنوز من ذهب وفضة ومعادن. هذا من قديم كان يخرجونها من الأرض، ولعل الحديث يعم ذلك وذلك، يعم الزراعة ويشمل كذلك معادن الأرض. نعم. وهذا إن صح فإنما أراد به الحرث وإثارة الأرض للزرع. إنما أراد به الحرث، كلمة إثارة لعلها تخطيط وإشارة الأرض تنبئ على أن المراد به الزرع، وإشارة الأرض للزرع، يعني كون تلفظ بالأرض إنما يعني ضعوا جنب كلمة إثارة إشارة، أي أن وجود لفظ الأرض في الحديث ينبئ على أن المراد به الزرع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمس الرزق في خبايا الأرض. معناه مر علينا. وعن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح. قال هذا إسناده حسن، لعله ثابت عنه صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الكسب كسب يد العامل. هذا مر علينا فيما سبق بأحاديث مضت قبل الدرس هذا عدة دروس، أنه صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أي كسب أفضل، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وأخبر في حديث آخر أن قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما يأكل الرجل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. مر علينا هذا ليس كذلك، وقلنا إن إشارة داود عليه السلام من دون الأنبياء لأنه كان ملك، الملك عادة يستغني عن العمل عن عمل اليد، مع أنه كان ملكا وأوتي ملكا عظيما، وكان يشتغل ويعمل الزروع بيده، يأكل من عمل يده، لم يعتمد على ملكه ولم يأكل من ملكه. هنا فيه فائدة، قال: خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح. في قيده الخيرية مقيدة بالنصح، ما معنى إذا نصح؟ النصيحة ضدها ما هي؟ الغش والخديعة. يقول العامل: إذا نصح في عمله لم يغش ولم يخدع، لم يخدع المستأجر له أو الذي طلب منه العمل مستخدمه، لم يخدعه ولم يغش من يعمل له إذا كان صاحب بيعه، كان أمينا صادقا في ذلك، فخير ما يكسبه هو كسب يده. خير كسبي من أنواع المكاسب الأخرى هذا النوع من الكسوب، لأن فيه تشجيع وطلب وترغيب ودفع همم إلى أن الإنسان يعتمد في قوته وقوت عياله على عمل يده إن استطاع. نعم. وعن سالم عن أبيه قال: مع ذلك قلنا المناسبة في باب التوكل أنه يقول أن طلب الرزق وعمل اليد لا ينافي التوكل، بل من توكل على الله لا بد أن يعمل، لا يقال يتوكل ويقعد، هذا لا يصح. نعم. وعن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب المؤمن المحترف. وبي... عن عاصم ابن عبيد الله عن سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سالم ابن عبد الله بن عمر، يقول عن سالم عن أبيه من هو عبد الله رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب المؤمن المحترف. الحديث ضعيف جدا، بعضهم أنكره لكن أورده البيهقي وبين أنه ضعيف. اقرأ. وفي رواية ابن عبدان: الشاب المحترف، تفرد به أبو الربيع عن عاصم وليس بالقويين. أما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يعرفون أنه إذا كان الرجل لا عمل له يزدرونه، إذا كان الرجل ليس صاحب حرفة يزدرونه، لا بد أن يشتغل، يحتطي بعمل كذا أم يبعد هكذا عاطل، فكانوا يحتقرونه. وعمل الصحابة كونهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا نزول الوحي، كان أوقاتهم خير الأوقات والأزمان، فما كرهوه ففيه الخير وما أحبوه ففيه الخير، فكانهم يكرهون هذا النوع من البطالة، دل على أنها غير مرغوبة شرعا وأنها محبوبة شرعا. فإذا قال إن الله يحب المؤمن المحترف في المعنى صحيح، لكن لم يرد بمعنى آخر أن حب الله وبغضه يتعلق بالحرفة والعمل، إن صح فالمراد به بمعنى أن الله يرغب ويطلب من المؤمن العمل، يكره البطالة، هذا صحيح، لكن لا يقال أن من لم يجد عملا ووجد آخر عمل أن هذا الله يحب هذا لا يحب، ليس كذلك. يكون الكلام هذا أقرأ. وعن علي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أزكى، قال كسب المرء بيده. أي الأعمال أزكى، قال كسب الرجل بيده. كلمة أزكى يعني فيها الطهارة، فيها النقاوة والصحة، إذا كانت طاهرة لا يشوبها غش ولا خداع، وإذا كانت خيرية معنى فيها الدرجة العالية. لما قال سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أزكى، بمعنى أطهر وأوكى بالإنسان، أرشد صلى الله عليه وسلم قال كسب الرجل بيده. كل حرفة باليد مما يعملها الإنسان من الصباغة والنجارة والخياطة والخياطة، كل أعمال اليدوية هذه تعتبر من كسب اليد. والبناء يدخل فيها لما تجي البناء يدخل فيها البناء، عمل يده كذلك، كذلك هو أجير لكن عمل بيده. فالأعمال اليدوية كثيرة جدا، بقي منها لو إنسان جلس كاتبا للناس يكتب لهم حاجاتهم بذرائع، من عمل اليد لا ليس من عمل اليد، فإذا أخلص وإذا نصح فهي من أعمال اليد. لا يظن الإنسان أن عمل اليد ترى محصورا، لا يظن الإنسان عمل اليد محصور، لكن ينتقي الإنسان في عمل يده أن هذا العمل مما ينفع المسلمين، هذا العمل مما ينفع المسلمين. ولو عمل أعمالا ليست فيها نفعا، ترى في أعمال مضرة للمسلمين إما في أخلاقهم أو في دينهم، وفيه من الأعمال ما ليس فيه منفعة. فإذا كان ليس فيه منفعة قد يكون فيه مضرة في الظاهر، لكن ما ليس فيه منفعة يسموه باطل، هذا العمل الباطل لا يجر فيه. فإذا كان هذا العمل الباطل يؤدي إلى ضياع أوقات المسلمين ويؤدي إلى استنزاف أموالهم فهو من العمل الحرام، ليس باطل، ليس كذلك لا نفع به، بل فيه مضرة، بل فيه مضرة. والإنسان إذا عرض الفرق بين أمام عينيه يعرف ما هذا باطل ولا صحيح، وهذا جائز ولا غير جائز. نعم تفصيلها لازم، لكن الإنسان فقيه نفسه يعرف أن هذا يجوز ولا هذا لا يجوز. إذا تستحسن الإنسان من بدري يعلم أبنائه أو أقاربه أو يهيئ نفسه أنه إذا أراد أن يعمل عمل فليكن هذا العمل مما فيه نفع للمسلمين. لذلك جاء في الأحاديث أن الذي يعمل القوس يؤجر فيها 10 أو 8 أو 7 من الناس صانعها ومشتريها والرامي بها وما إلى ذلك، وكل هذا أجر لمن عمل ذلك. فلما عمل قوسا يجاهد به في سبيل الله واحتسب هذا الصانع ذلك انتقل الأجر إلى 7 أو 8 أشخاص. وكذلك الذي يعمل الخبز لو كان غران يعمل الخبز واحتسب أن هذا الخبز يأخذ منه أجر بسيط مما يقيم قوامه وأنه ينفع المسلمين بأكل هذا العيش، وآخر يعمل لأجل أن يأكل، يعمل الخبز لنفسه فقط، لن ينظر أحوال المسلمين ولا غير المسلمين، يختلفان بالأجر ولا ما يختلفان؟ يختلفان بالأجر. فلو عمل هذا العمل قران آخر وراد أن يعمل بالدقيق الردي ويبيعه كما يبيعه بسعر الدقيق الطيب وينقص في الميزان، هذا غش المسلم لا أجر عليه، تختلف بحسب النيات وحسب العمل. نعم يعني. وعن علي بن عثام يقول ما أحب إلا أن يكون المسلم محترفا، إن المسلم إذا احتاج أول ما يبذل دينه. العدل العبارة فيها تحت تصحيح، ما أحب إلي، ما أحب إلي أن يكون المسلم محترفا، ما أحب إلي أن يكون المسلم محترفا، صححوها. ما أحب إلي من صيغة تعجب، لكن الأولى فيها نفي وإثبات، أي لا أحب إلا أن يكون كذا. العبارة الأولى فيها جرأة، لأن الحب والكره لا بد أن يكون بميزان الله سبحانه وتعالى، من هذه الأعمال الشرعية الحب هو البغض من الإيمان، لا يصح أن تطلقه إلا على من أراد الله ذلك أو كره الله من ذلك. لكن إذا قلت ما أحب إلي شيء آخر، ارجع إليك أنت. العبارة ما أحب إلي أن يكون المسلم محترفا. ثم قال إن المسلم حمدة إن تكسر هنا، بيّن سبب تعجبه في ذلك. قال سبب التعجب إن المسلم إذا احتاج أول ما يبذل فيه دينه. كيف يبذل فيه دينه؟ لو طلب من لو لو لو لو استدنت ستضطر أن تتملق وتظهر من المسكنة ما لا يليق إلا لله سبحانه وتعالى. ولو أردت أن تبيع فقد تساور وتضطر إلى الحلف للحاجة، وليس الحلف مطلوبا في ذاك الزمان في ذاك الوقت الذي هذه السلعة. وإذا طلب منك وصف قد تبالغ فيه طمعا فيما عند فلان، وإذا زرت يعني هذا معناه يبذل المرء فيه دينه. إذا احتاج الإنسان ونعوذ بالله من الحاجة إلا لله سبحانه وتعالى. اللهم اغننا بفضلك عما سواك وبحلالك عن حرامك. إذا استغنى بالله، من استغنى بالله أغناه الله، ومن استعف أعفه الله كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل عبدام التابعي رضي الله عنه يقول ما أحب إلي أن يكون المسلم مختلف لأجل أن يجد كسبا، لأنه لو لم يكن مختلف فإنه إذا احتاج الإنسان يبذل فيه دينه، يبذل فيه دينه، إما يبذل أو يتورى أو ما يعمل ذلك. نعم تقرأ. وعن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رزق في شيء فليلزمه. هذا الحديث رواه عدة طرق بعدة وجوه، وهو حديث حسن. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رزق في شيء فليلزمه، يعني من عمل عملا ثم وجد هذا العمل يصب له رزقا يدر عليه نوع من كسب فليلزم ذلك. احمد الله يلزم ذلك، ايش معنى يلزمه؟ لا يتحول عنه. لكن اذا اتى فيه طمع، اذا وسع عليه في باب احب ان يتوسع في اخر، يتوسع في العمل حتى يدخل عليه من الشبهات ومن الحرام الله به عليه. اما ان ياتي بوافدين لا يصلون، أو أن هذا العمل لا يتقنه، أو أنه يضطر إلى أن يغش لتوسع العمل. فلذلك يقول من فتح له شيء من الرزق في بابه فليلزم ذلك، لأنه إذا توسع فيه يكون فيه فساد عظيم. واضح هذا؟ نعم. وعن هلال فذكره بإسناده غير أنه قال من رزقه الله رزقا في شيء فليلزمه، ولم يقل سمعته. وعن عبيد أخبرني نافع قال كنت أجهز إلى الشام، أو أجهز إلى الشام، أجهز أدفع بضائع، أرفع بضائع إلى الشام. نعم. كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر، فكان الله يرزق خيرا كثيرا، فجهزت إلى العراق فلم يرجع رأس مالي، فدخلت على عائشة فقلت يا بنية، فقالت نعم، فدخلت على عائشة دخلت على عائشة فقالت، دخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرها. معنا كلام في اختصار لكن يفهم من القصة، وهذا من بلاغة الكلام. العرب لا تحب الإطالة، كانت تأتي بالكلام المختصر المرغوب، الإطالة غير مرغوب. فدخل على عائشة فقالت يا بني، علمنا القصة من أول وعرفنا أنه شكى لها. فقالت يا بني أخبرته بما أخبرها صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقالت يا بني ألزم تجارتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا فتح لأحدكم رزق من باب فليلزم. إذا فتح لأحدكم رزق من باب فليلزمه. كان يجهز يبعث تجارته إلى الشام فيكسب، يبعث تجارته إلى مصر فيكسب، ثم طمع وفتحت نفسه فبعث إلى العراق لن يرجع رأس ماله، ما رجع لين رأس ماله كأنه ما ربح، قد يكون خسر. دخل إلى عائشة فشكى لها وأخبرها بذلك، فقالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فتح له باب رزق فليلزمه. كيف تفعل؟ كثير من الناس قد يكون له عمل ومرتاح فيه ومستانس، ثم يبطر به العيش أن ينتقل إلى مكان آخر فيتكدر صفه، إذا يحمد الله عليه، إلا إذا رأى مصلحة دينية أو رأى كذا أو رأى من المصلحة يفعل ذلك. وإلا الانتقال من باب أنت مطمئن فيه لا تحتاج فيه، فلا تحمد الله على ذلك. نعم. وعن نافع وليس نافع مولى ابن عمر قال كنت أختلف إلى مصر ثم بدا لي أن آت العراق، فأتيت عائشة فسلمت عليها، قالت أين؟ قلت العراق، قالت ما لك ولم تجارك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قسم لأحدكم رزق فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له. إذا قسم لأحدكم رزق فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له. كان هذه فيه الحديث هذا الطريق الآخر فيه فائدة عن الطريق الأول. هذه الفائدة أنه قال فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له. إذا رأيت أن الوضع لا عاد ينفع، ليس هناك كسب أو فيه مكدرات أو منغصات، فحينئذ جاز لك، يعني صح لك أن تنتقل، فهو أفضل ذلك. نعم. شك أبو الضحاك قال فجئت العراق فما رددت رأس المال. وعن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة أنه سمع معاذ بن عبد الله الجهني يحدث عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا يا رسول الله نراك أصبحت طيب النفس، قال أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى، فقال رسول ثم ذكرنا الغنى. أي في الحديث جاء الكلام عن الغنى والفقر، ثم ذكرنا الغنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. طيب النفس من النعيم، صلحوها، طيب النفس من النعيم. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ما عليه أثر غسل وهو طيب النفس، اللهم صل عليه وسلم، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا يا رسول الله نراك أصبحت طيب النفس، اللهم صل عليه وسلم. قال أجل والحمد لله. كلمة أجل تختلف على كلمة نعم، هي قريبة منها، غالبا النعم تأتي في الاستفهام، كلمة نعم تأتي في الاستفهام، تقول هل فعلت كذا؟ تقول نعم. هل خرجت؟ هل كذا؟ هل حصل كذا؟ أرأيت فلان؟ تقول نعم. لكن أجل تأتي حتى في غير الاستفهام، لو قال فلان ماله طيب، فيقول هذا المتحدث عنه أجل فعلت كذا وكذا وكذا، أفضل من كلمة نعم. وإلا نعم وأجل غالب يعني أحد مترادفان، دهما تقوم مقام الأخرى، لكن نعم غالبا لا تأتي إلا في الاستفهام، وأجل تكون أعم من ذلك في الاستفهام وغيره. الشاهد يقول صلى الله عليه وسلم أجل والحمد لله، بدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، حمد الله على تلك النعم. قال ثم ذكرنا الغنى، كان في المجلس فذكروا الغنى، فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى، وجعله مشروط، لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل. كلمة لا بأس هل فيها مدح أو فيها ذم، أو أنه فيها رفع مذمة فقط؟ جاءت الغنى قال نعم الغنى، لو قال الغنى قال نعم هذا أمر طيب أو محبوب أو أن الله يحبه، هذا ما ورد منه الصلاة. ذاك الغنى والفخر ليس من مواضيع الحب والقرب، لم يأتي الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن المرأة يحب لأجل غناء وفقره. الحب والبغض إنما يكون في موازين الإسلام والإيمان في العمل الصالح والخلق الفاضل وما يقدمه للإنسان لدينه ولربه سبحانه وتعالى. هذه موازين الحب والبغض. أما الشخص ولونه وطعمه وشكله وما يأتيه من أعراض هذه لا دخل فيها، لا غنى ولا حب ولا بغض. الكلام هذا، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم جوابه حكيما في هذا، قال لا بأس إن ما في حرج، فإذا كان اتقى الله فيه فما لا يؤجر عليه. ولذلك أهل العلم أحيانا يأتون بمساجلات أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. كلام طويل جدا في بيانه، لكن الشاهد لما قال لا بأس إلى ما ذمت فيه، سيما إذا كان يتقي الله عز وجل قد ترفع له درجات إلى. نعم. والصحة لمن اتقى الله سبحانه وتعالى خير من الغنى. الإنسان يبذل مال لأجل صحته، الإنسان يدفع المال لأجل صحته، أليس كذلك؟ يدفع الإنسان المال لأجل صحته، لكن يقتل نفسه لأجل المال ولا ما يقتل نفسه؟ لو جاء إنسان لص يأخذ ماله والإنسان اجتهد فيه، يقاتل دونه ولا ما يقاتل؟ يقتل ولا ما يقتل؟ قد يقتل الإنسان دون ماله أحيانا، أليس كذلك؟ ويدفع الإنسان ماله لصحته. القتل هناك من باب الظنون، هل تنجح أو لا تنجح؟ الإنسان يقبل أحيانا، لكن الصحة تعرف أنه في مرض وأنه في إطالة، والإنسان يتوقع أنه يكون صحيحا، يبذل المال لدرء هذا المرض. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم والصحة خير للغنى لمن اتقى الله عز وجل. ما معنى لمن اتقى الله عز وجل؟ أي خافه واتقاه في هذه المسألة، المسؤول عنه في هذا المال، أعطاه في وجهه واكتسبه من وجهه، وهذه الصحة أعطاها في وجهها واكتسبها في وجهه. لذلك في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن كذا، عن عمره فيما أفناه وعن ماله فيما اكتسبه وأين أنفقه. العمر هو الصحة، انت أخذ فيها الصحة، كيف تعمل في العمر هذا؟ نعم. أقرأ. وطيب النفس من النعيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وطيب النفس من النعيم، اللهم طيب أنفسنا فاعف عنا وعافنا يا رب. نعم. وعن أم هاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل عندكم من غنم؟ قالت لا يا رسول الله. قال فاتخذوها أو اتخذيها فإن فيها بركة. أم هاني أخت علي بن أبي طالب، يسأل أبوها من؟ أبو طالب. فما قرابتها للرسول صلى الله عليه وسلم؟ بنت عم. أسلمت يوم الفتح، يوم فتح مكة، فتحت مكة عام الفتح، أسلمت في نائبه، وهي التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما مر علينا أنه اغتسل عندها وصلى 8 ركعات صلاة الضحى، التي أخبرت أنه صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات. وأم هاني يوم أسلمت عام الفتح دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن ابن أمي يزعم أنه قاتل من أجرته، هي أجارت واحد، إيش معنى أجارته؟ الكافر يدخل تحت كفالة وكالة وكفالة مسلم، يقول أنا أنت في جواري، أتبعني في جوارك. فجاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه يسعى بذمتهم أدناه، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فالمرأة إذا أجارت فعلى الإمام أن يجير من أجارت. فاختلفوا فيها هل هي خاصة بأم هاني أو كل النساء. الشاهد أن المرأة أجارت كافرة، أنه صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة أباحها الله له ساعة من الزمان، قال احصدوا قريشا، وكانوا يقتلونه ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أبيدت خضراء قريش، فيذهب إلى خالد، يسمع خالد استمرار القتل والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى، لكن يأتي على رسالة الرسول يحفظوه حتى إن شاء الله أن يرفع عنه ذلك، فكف عنه. فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن كذا فهو آمن. واستباح دماء 4 أشخاص، قالوا: اقتلوهم ولو كانوا معلقين بأسار الكعبة، لأن هؤلاء آذوا الله ورسوله بالشتم والسب، فلم ينفعهم جواره. إلا ابن أبي صرح دخل في ذمة عثمان وجاء مستترا حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل عليه وسلم تسليما، وأراد المبايعة فعرض عنه صلى الله عليه وسلم عدة مرات. فكأن أخيرا عثمان يقول: يا رسول الله، هو فلان هو فلان. فرق له صلى الله عليه وسلم فبايعه. فبعد ما بايعه التفت للصحابة قال: تركت مبايعته أنتظر قتلكم له. يعني ما بايعته حتى تروح تقول مقتول. قالوا: يا رسول الله، أولا أومأت إلينا بعينك؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي الله أن تكون له خائمة الأعين. الشاهد